الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم. قالوا شكوا جمعة خير، كنا الفرح مرضي يوم ولد مهدينا. قالوا شكوا جمعة خير، قالوا ما عاجز مصير، وش قد عمرها سنين كنا احنا منتظرين. قالوا ما عاجز مصير. قالوا شكوا جمعة خير، كنا الفرح مرضينا يوم ولد مهدينا. قالوا شكوا جمعة خير، قالوا ما عاجز مصير، وش قد عمرها سنين قلنا احنا منتظرين. قالوا ما عاجز مصير. قالوا شكوا جمعة خير، كنا الفرح مرضينا يوم ولد مهدينا. قالوا شكوا قالوا علينا وما حجوا ويانا، يردون فرح عيونهم وحزنان. سمعون مو صبق حزن بجفوفي، مو واحدنا الهلا بلسان. مو سالفة ومو تنظير بهن بموصينا، مثل الهوى متانينا. مو سالفة ولا تنظير. قالوا شكوا جمعة خير، قلنا الفرح مرضينا اليوم الولد مهدينا. قالوا شكوا جمعة خير. النهر وقت الصيف وعيوننا مرايا وطيف، ما إلها ظنة عوفة الغرقان صوت جفوفة. وعيوننا مرايا وطيف تقعد كبير أحلامي، صفنا على صفنا تسطرا قدامي. لساني ما تقع يا مهد حروفك، خل عمري يرجب خل تطيح أيامي. من أهل انتظارك مو ضيف، خليهم يكتبوني صفناتك أهل عيوني. من أهل انتظارك مو ضيف، شوية النهر وقت الصيف بس القلوب تطوف. والقمر فوق نشوفه شوية النهر وقت الصيف. التوزيع الشبكي عباس البصري. ليل مو بعدك ليل، هي الشمس بعيونك بالضوى يوقع لونك. يا ليل مو بعدك ليل، يا قلبك يا بقدق حيل، انكت غبار جروحك كم فرحة فاتت روح. يا قلبك يا بقدق حيل، يا ليل مو بعدك ليل، هي الشمس بعيونك بالضوى يوقع لونك. يا ليل مو بعدك ليل، هيج الفرح هلقد حنين دافي. صير ابتسامة البسمة في شفافي، وبيوم ترجع من بعيد سنينك الطير عشب جيم من غافي. يا مهدي لك مراسيل ودوها بيد أحبابك، شبح علي الغياب. يا مهدي لك مراسيل، يا ليل مو بعدك ليل، هي الشمس بعيونك بالضوى يوقع لونك. يا ليل مو بعدك ليل.